وعما ذلك الفعل يكون الحج على أن يلبسه المسلمون، فكيف يرد عليهم؟ نعم، نرد عليهم بأن رسول يقول من تشبه بقوله، وهذا الآن حسب الواقع صار لباس للجميع، ما هو خاص بالكفار. وقد نص على هذا في فتح الباب، نقله أيضا عن مالك رحمه الله وهو حق، لكن يبقى النظر في مسجد البنطلون أنه يمنع من كمال الصلاة إذا كان ضيقا، يمنع من كمال الصلاة. فنجد أحيانا هؤلاء الذين يصلون في البنطلون نجد ما يستقر في الجلوس، ولو استقر لانشق اللباس. نعم. قلنا ان المراد في هذا اي اقسم قسما كنت كاذبا في او غير صادق، اقسم قسما يقول الله. نعم نعم نعم. فاشكل عليه رحمه الله توفيق بين هذا المعنى وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عن النفس. لا لا لا لا، قلنا المناسبة والذي نفسي بيده ان انه كانه يقول اقسم بنفسي بيده، يعني ويتضمن هذا القسم ان كنت كاذبا ان يهلكني الله. لا لا، الدعاء نفسه يدعى نفسه بالهلاك عندما يصيبه كربه او مصيبه او ما اشبه ذلك. الشيخ تعقيب على الاخ كمال، فيما تعمل بالثياب اذا كانت اصبحت عرفا للناس، اذا اصبح ليش؟ يعني من دبات الناس حتى لو كان اصلها من الغرب او من يستدل بعضهم الان يقول اذا ايضا لباس الدبله عند اذا لباس الدبله هذا عند العقل اذا اذا لبس الخاتم العقل يعني اذا ما في عند الباب اذا كالشرط لبس الخاتم اذا لبس القفاز عند عقد النكاح اي تكون ايضا صار من العرق. لا لا، لان هذه مساله الدبله مصروفه بعقيده، مصروفه بعقيده، ولهذا بعضهم يكتب اسم زوجته في خاتمه والزوجة تكتب اسم الزوج في خاتمه، فهذا يشبه السولة التي جعل رسولنا الشرك. الله لا اله الا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقام محمد. نمشي في الشرح، هذا من خمس دقائق. يعني نعم، من فوائد الحديث عن ابن عمر الحث على التشبه في الصالحين، من قول من تشبه بقوم فهو منه، ويتفرع على هذه الفائدة الحث على اتباع السلف الصالح في العبادة في العقيدة في المنهج في كل شيء، ليكون الإنسان إيش منهم. وهل يتشبه الإنسان بهم فيما لا يفعلونه على وجه التعبد، كهيئة المشي هيئة اللباس وما أشبه ذلك، أو قال إن التشبه بهم في اللباس أن يلبس الإنسان ما اعتاده أهل بلده ما لم يكن محرما؟ الجواب الثاني، ولهذا نقول ان اتباع العاده في اللباس والسنه ما لم يكن ذلك حراما. ومن فوائد هذا الحديث الحذر من التشبه بالكفار، او التحذير من التشبه بالكفار لقوله فهو منهم. وهل هذا على سبيل الكراهه او على سبيل التحريم؟ الصواب انه على سبيل التحريم، وانه يحرم على الانسان ان يتشبه بالكفار. قال الشيخ الاسلام رحمه الله ابن تيميه في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم اقل احوال هذا الحديث التحريم، وان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه به. ومن فوائد هذا الحديث انه متى حصل الشبه ثبت الكفر، سواء كان بإرادة أم بغير إرادة. فلو قال قائل إنه لبس ديار الكفار لكن لم يقصد التشبه، قلنا ولكن حصل الشبه

وفضل الله يؤتيه من يشاء. احيانا لا يملك الانسان نفسه حتى يفعل ذلك، لكن ينبغي الانسان اذا لم يكن ذلك من طبيعته ان يتطبع به. يعني بعض الناس يقول انه ورد عن بعض السلف انهم يحبون ان يفعلوا ما يسقط تجاههم عند الناس. نقول هذا ان كان رياء فهو على خطر، وان كان محبه ان لا يشار اليه بالاصابع لئلا يغتر بنفسه ويعجب بنفسه فهذا طيب، لكن الذي نرى ان يتبع الانسان هذه المصلحه. نعم. لأن كثير من العادات قد عمت فيها بالوفيات الإسلام، وكان هذه العادات كانت تشد من جهة الكفار. هل ذكرناها يا جماعة؟ ما ذكرناها؟ أن الشيء إذا انتشر الآن وصار ليس من اختصاص الكفار ذات تشبه. شيخ الأصل. ولو كان الأصل إلا بما يتعلق بالعقيدة مثل مسألة الدبلة، هذه نمنعها لأنها تخل بالعقيدة. يدعي الزوج الذي لبس الدبلة المكتوب عليها اسم زوجته وبالعكس يدعي أن هذا سبب إيش للاقتران، يعني لبقاء الصلة بينهم، وقد علمنا ذلك من الحجاج يكون عليهم لباس الأخوات من الذهب. إذا قلنا اخلعها بعضهم يقول تغضب الست، يعني الزوجة، وبعضهم يقول أخشى أن يكون هذا سبب الإفراط، لأن هذا هو الصلة بينه وبينه، وهذا كله غلط. نعم. ولعل كل هذا الإنسان في مثل المسائل إذا أراد التورع لكن لا يحكم على غيره هو حر، ما في شيء، ما في إشكال. رأى أنها تغرق الماء، إيه نعم، خلاص هذا ما تحكم، التي تموت بالغرق ما تحكم. كلها انا سمعت الان في بلاد كثير من بلاد الكفار انهم الان يخرجون الدم عند الدم، لكن ما على طريقه، على طريق مواصيل يدخلونه في الاوجات ثم يشفطونه شفط، ما على طريقه، وسوف يرجعون والله اعلم الى الطريقه الثانيه. نعم. كان بعض الناس يشرب شجرات ينشر شجرات، إيه؟ يعني يقول الثوب مرتاعي ثوب مرتاعي ينشر عادي لا يعني يقول يلبس بنطلون هذا ما في شيء. لا لا هذا مو صحيح. الآن البنطلون بالنسبة للباس السعودي شهرة، إلا إنسان مختص مثلا يعمل مكاين أو شبه ولا شهرة، ما في إشكال، لكن في أو في بعض البلاد الأخرى عادي. هو رقم، إذا لباس القميص عندكم شهرة. لكن هذا وهذا. ها؟ يمكن هذا وهذا، يعني حتى لو لبس القميص يعتبر شهرة، لكثرة من يظهر. صحيح. ينظر إليه عندنا نوع من أهل الدين. إيش؟ لبس القميص عندنا ينظر إليه نوع من أهل الدين. طبعا يعني لسه افنديه. نعم. الشيخ طارق دبل ها نزلت الحوار الان مفهوم الدبله الان تغير مسات بعطيه الدبله اي الان يقول الان الشيخ عندنا في بلادنا لا تميز الرجل ان كان متزوجا او غير متزوج الا بهذا وكذلك المراه، فاذا خلعت الدبله يعني يدفع الى خطبتها وهذا فتقول ما تستطيع ان اخلعها من اجلها، لان لو خلعتها ياتي وهذا وقع الشيخ يحرمونها من زوجها سبحان الله أعوذ بالله. فيقول ما عند الحل إلا أن تبقى، لكن لا تقال الأول ذلك. لا طيب ما رمت خلق غير الأصبع الذي يتخذ الكفار فيه أبدا، هي على حد لو تغيرت إصبع المؤمن هذه إشارة إلى يعني لبس الخاتم إشارة إلى أنها غير متزوجة. إلى متزوجة إذا كانت في البنت اليسار وما أدري إذا نقلت في اليمين مخطوبة أو كذا. المؤمن شيء معروف. على والله هي على كل حال أنا إذا كانت مصروفة في عقيدة تنهى عينها عمل ذلك. إن لم يكن عقيدة. ما يحتاج يا خاتم يلبس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حب الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهو الترمذي وقال حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا حديث متعددة وأهمها الوصايا التي أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. الوصية الأولى ما معنى أحفظ لا يحفظ؟ وشريعة نعم بالتزام أحكامه. إيش يحفظ؟ في جميع أمورك يعني في المال والعرض والنفس والأهل في كل شيء. طيب الوصية الثانية نجاح معناها أنك إذا حفظت الله دلك على كل خير. هل لها شاهد من القرآن؟ نعم قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. طيب الوصية الثالثة إذا سألت فاسأل له. هل يؤخذ منها كراهة أن يسأل الإنسان غيره يدعو له يقول يا فلان ادعو الله لي؟ نعم الظاهر العموم يعني حتى بهذه الحال لا تسأل حتى ولو كان رجلا صالحا. أحسن. طيب الوصية الرابعة أين عملت؟ وجه مثلا الظاهر كنت حاضرا لا حتى اليوم الظاهر أنك أنت بحاضر لأنك متكئ على العمود. أي طيب إذن ليس على المحرم ولا على المريض حرم. طيب ها تعرف الوصية الرابعة؟ نعم المعنى يعني إذا أردت عونا أو طلبت عونا فليكن من الله عز وجل. طيب حسن هذه الوصايا الأربع إذا اعتمدها الإنسان حصل على خير كثير لأهمية. طيب مر علينا إثبات أن الله تعالى يحب هذا أليس أنت جديد الله يحييك. طيب إذا الضيف له الإكرام. نعم يلا يا صالح. قوله صلى الله عليه وسلم اذهب في الدنيا يحبك الله. طيب محبة الله هي ثوابه أو إرادة ثوابه أو صفة سوى ذلك؟ يعني من لازم محبة الله للعبد أن يثيب ولا ثواب إلا بإرادة. بارك الله. طيب ثم قال أيضا درس جديد يقول

فقد ترك ما لا يعنيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليكفر. فإذا جمعت هذا الحديث إلى الحديث الذي معنا صار في ذلك انضباط الأقوال وانضباط الأفعال. قال: وعن مقدام ابن معدي كرم. عن المقدام مصروف ولا ممنوع من الصرف؟ وعن المقدام ولا المقدام؟ المقدام. طيب، ابن معدي كرم مصروف ولا غير مصروف؟ غير مصروف. مجرور بإيش؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه مركب تركيب إيش؟ تركيب مزج، يعني نموذج أحد الاسمين بالآخر، مثل حضرموت. حضرموت مركب تركيب مزج، وهناك تركيب يسمى تركيبا إسناديا مثل الشنفري، وأصله الشنفري، ومثل رجل يسمى شاب قرناه، جاء شاب قرناه، هذا مركب تركيب إيش؟ إسناد. طيب، هناك تركيب إضافي مركب من مضاف ومضاف إليه مثل كتاب محمد، وهناك تركيب عددي يعني يركب أحد العددين مع الآخر مثل 13 إلى 19. على كل حال، هذه الأنواع ترتيبات تختلف من هذا الإعراب. المركب تركيبا مزجيا يرفع بالضم وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة ويجزم كيف؟ الاسم لا يدخل وجهه. تمام. طيب، لما ذكرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. أخرجه الترمذي وحسنه. ما ملأ، ما نافية، وملأ فعل ماض، وعاء مفعول ملأ، وشرا صفة، ومن بطن واضح. طيب، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الإنسان يملأ الأغنية، يملأ الإناء حليبا ليشربه الناس. طيب، هذا ولا طيب؟ طيب، يملأه طعاما ليأكله الناس. طيب، لكن هذا الوعاء الذي ذكر الرسول البطن، هذا لا تملأ، فما ملأت وعاء شرا منه. والبطن وعاء ولا غير وعاء؟ البطن وعاء، لأنه مقر الطعام والشراب، ويسمى المعدة. يقول رسول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، أي من معدته، لأن ملء البطن سبب للغفلة وكثرة النوم، وكون الإنسان لا يهمه إلا بطنه، وسبب لأمراض تأتي من تركيب الغذاء وكثرة الغذاء. والمعدة ليست كيسا يمتلئ طعام ثم يفرغ، المعدة معمل، يعني أنه يشتغل بالطعام الذي يوضع فيه. هذا المعمل إذا أكثرت عليه فلا بد أن يتعب، لا بد أن يتعب. ولهذا قال بعض الناس: لا تأكل طعاما على طعام، فإن إدخال الطعام على الطعام من المهلكات. ومثل ذلك، قال: لو أعطيت عملة، رجال يعملون عملا، وقلت: اعملوا هذا، وهو عمل مذنين يعني متعب، ثم أتيت لهم بعمل آخر قلت: اعملوا، ماذا يكون؟ سيتعبون، إما أن يدع العمل الأول على عجره وبجره، وإما أن يتعبوا تعبا عظيما. هكذا المعدة. ولهذا نقول: لا تملأ. وما كانت الأمراض الحديثة الأخيرة كمرض السكر